أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في أدلة القائلين بعدم هجية غدر الواحد. الدليل على ذلك أن عمدة ما استدل به على ذلك أمران، أحدهما الكتاب العزيز، الاستدلال بالكتاب العزيز ودعوى أن الآيات الناهية عن العمل بغير علم أو العمل بالزان تدلنا على عدم حجية خبر الماهد، فإن خبر الماهد لا يخرج عن حدود الظن إلى العلم، ولو كان موجبا للعلم لم يكن كلاما في حجيته، فإن حجية القطع ضرورية كما تقدم. فهذه الآيات تدلنا على أن خبر الماهد لا يمكن أن يستند إليه في مقام العمل، ولا يمكن استناد مأداه إلى الشارع، فإنه ظن والظن لا يغني من الحق شيئا. تقدم الكلام في ذلك مفصلا، وقلنا إن الآيات إرشادية وغير متكفلة بحكم مولويين، وإنما هي تدل على ما استقل به العاقل من أن المكلف في مقام العمل لا بد من أن يأمن من العقاب، احتمال العقاب منجز، والعقل يحكم بلزوم الفرار عن العقاب المحتمل. فالآيات لا يمكن الاستدلال بها لأنها إرشادية، فإن تمت أدلة هجية خبر الواحد فهو عمل بالعلم لا عمل بالزن، وإلا الأمر كذلك. قلنا إن الأصل عدم جواز العمل بالزن إلا ما ثبت بدليلين، وثانيا على تقدير أنها متكفلة ببيان حكم مولوي، إن تمت أدلة هجية خبر الواحد تكون حاكمة على الآيات أو مخصصة لها على التفصيل المتقدم. الوجه الثاني الذي استدلوا به على عدم هجية خبر الواحد الروايات الكثيرة التي دلت على عرض لزوم عرض الروايات وليصل إلى الناس من الأئمة سلام الله عليهم لا بد من عرضها على الكتاب والسنة، ما خالف كتاب الله وسنة نبيه فهو مردود، يضرب على الجدار، مكروه، لم نقله على اختلاف الألسنة. وكذلك ورد في عدة من الروايات أن ما يرد عليكم من شيء فإن وجدتم له شاهدا في كتاب الله وسنة نبيه، لفي بعض الروايات شاهدين من كتاب الله وسنة نبيه إلا فهو باطل، أو ما لم يوافق كتاب الله فلم نقله، أو زخرف، أو غير ذلك. وهذه الروايات كثيرة جدا، وعدة منها بحسب السند صحيحة، فيستدل بهذه الروايات التي نطمئن بصدورها من المعصوم سلام الله عليه ولو على نحو التواتر الإجمالي، أنهم سلام الله عليهم منعونا عن العمل بخبر لا يوافق كتاب الله وسنة نبيه، لا يوجد عليه شاهد من كتاب الله وسنة نبيه، ويكون مخالفا لكتاب الله وسنة نبيه، مثل هذه الرواية يكون مردودا متروها يضرب على الجدار. فهذه الروايات الكثيرة التي نطمئن بصدورها من المعصوم ولو إجمالا تدلنا على عدم هجية خبر الواحد. هكذا قيل، والجواب عن ذلك أن هذه الروايات على طائفتين. طائفة من هذه الروايات دلت على كره الخبر المخالف للكتاب والسنة، وأن المخالف يطرح أو يضرب على الجدار أو بغير ذلك من الألسنة من الألسنة الواردة في الروايات، العنوان المأخوذ في هذه الروايات هو عنوان المخالفة، وعنوان المخالفة لا تشمل الروايات التي بأيدينا، الروايات التي نسبتها إلى الكتاب أو إلى السنة، نسبة الخاص إلى العام أو نسبة المقيد إلى المطلق، لا يكون هذا من المخالفة، لا يعد العرف مثل هذا مخالفة، بل بينهما جمع عرفي يرى العرف هذا قرينة على بيان المراد من الآخر. المخالفة أن يكون بين الأمرين مباينة أو يكون بينهما النسبة بالعموم من وجه، ثبوت أحدهما يستلزم نفي الآخر، هذا معنى المخالفة، هذا يخالف ذات وذات يخالف هذا، أحدهما يدفع الآخر. ومن المعلوم أن العام لا يدفع الخاص، الخاص قرينة على العام عرفان، المقيد قرينة على المطلق عرفان، ليس بينهما تدافع وتمانع كما هو معنى المخالفة. فتختص هذه الروايات بما إذا كانت الرواية مخالفة للكتاب على نحو التباين أو على نحو الهوم الوقت. الكتب الموجودة بأيدينا يعني الكتب الأربعة خالية من هذه الروايات إلا الشاذ والنادر، قد يوجد قليل، وإلا فهي خالية. الأصحاب بل العلماء بل نزهوا الروايات وألغوا تلك الروايات المخالفة للكتاب، لا توجد في رواياتنا إلا إذا وجد على نحو النادر نادر جدا، فهي أجنبية عن هذه الروايات التي نسبتها إلى الكتاب والسنة، نسبة الخاص إلى العام أو نسبة المقيد إلى المثلث. عنوان المخالفة لا يشمل مثل ذلك، ولو سلمنا أن عنوان المخالفة يشمل هذا لغة فرزان، ولكن القرينة موجود، القرينة تدلنا على أن المراد بالمخالفة ليست هذا النهي من المخالفة، والوجه في ذلك أننا نعلم قطعا بصدور أحكام كثيرة من المعصومين مقيدة لإطلاقات القرآن أو السنة أو مخصصة لعمومات الكتاب أو السنة، فإن الوارد في الكتاب ولا سيما في العبادات ليس إلا أحكام إجمالية. الصلاة في الجملة واجبة، الصوم واجب، وأما خصوصيات الصلاة خصوصيات الصوم الشرائط والأجزاء والموانع كلها علمناها من الروايات. كيف يمكن أن يقال إن قوله عليه السلام ما خالف قول ربنا فلم نقله، أي لم نأتي بمخصص للكتاب؟ لقد علمنا بصدور كثير من المخصصات في أكثر أبواب الفقه، بل في جميع أبواب الفقه نعلم بصدور مخصصات كثيرة من المعصومين سلام الله عليهم وكذلك المقيدات، فكيف يتم قولهم عليهم السلام ما خالف قول ربنا فلم نقله، مع أنه قالوا جزما، وهذا العنوان غير قابل للتخفيف. فيراد بالمخالفة حينئذ المخالفة بغير جهة العام والخاص وبغير جهة الإطلاق والتقييد، الجامع القرينة وذو القرينة. آزا لیت به مرادی فهذه الرمایات لا يمكن ان تكون مانعه عن العمل بخبر الواحد فانما بعيدنا من الاخبار لا يوجد فيها ما يخالف الكتاب مخالفه التباين او العموم من ذلك الا نادرا ونعمل بهذه الروايات يعني لا نعمل بروايه تخالف الكتاب على نحو التباين او على نحو العموم من ذلك تسقط الروايات عن الوجيه واما الروايات التي نسبتها الى الكتاب او السنه نسبه التخصيص او نسبه التقييد فهي غير مشموله لهذه الروايات ابتداء او غير مشموله من جهه القرينه الخارجيه فالاستدلال بهذه الروايات لا يمكن. نعم يبقى الكلام في انه كيف يمكن ان يراد بالمخالفه المخالفه على نحو التباين على العموم من ذلك يعني مخالفه لا يمكن الجمع بينه وبين الكتاب مع ان الكذابين لا يسعهم وضع روايه تكون مخالفه للكتاب هذا غير قابله للتصديق. ينسب الى الصادق سلام الله عليه انه قال الصلاه ليست بواجبه ولا يسجد لا حاجه الى نهيهم سلام الله عليهم عن العمل بهذه الروايات ما خالف قول ربنا فلم نقله او فاضربوه على الجنات كيف يمكن حمل هذه الروايات على ما يكون مخالفا للكتاب مخالفة على نحو التباين على العموم من ذلك مع أن الكاذب والوزاع لا يزع مثل هذا الحديث فإنه لا يصدق في نفسه مع قتل نزل عن هذه الروايات أيضا. بل جواب عن ذلك أن الوزاعين كالمغيرة لعنه الله كان يزع أحاديث وينسبها إلى الإمام الصادق سلام الله عليه وكان يدس في كتب الشيعة يأخذ كتب الشيعة وأصحاب الصادق عليه السلام من أصحابه فيدس فيه روايات مخالفة للكتاب. إن الصلاة من أسل أبي الخطاب إن الصلاة كانت رجلا ومات وهو علي بن أبي طالب سلام الله عليه بعد ذلك لا نحتاج إلى الصلاة. مات علي بن أبي طالب سلام الله عليه والصلاة كان رجلا وله بذلك من المزخرفات كانوا ينسبونها إلى الإمام الصادق سلام الله عليه وقد ذكر الكشي قدس الله نفسه عدة من هذه الروايات. الوزاعون بأنفسهم لا يربون هذه الروايات ولا يحدثون بها حتى لا يصدقون في روايتهم بل كانوا يدسون بذلك في كتب الأصحاب فمن وصله الكتاب من محمد بن مسلم مثلا أو من أبي بصير أو من زرادة وأزرابهم يرى القاري أن فيها هذه الرواية فيحتمل أنه صدر من المعصوم سلام الله عليه ولذا قال الصادق سلام الله عليه لعن الله المغيرة فقد دست في روايات أبي وفي كتب أصحاب أبي عدة روايات. والحاصل أن الكتب كانت مشتملة من جهة الدرس على هذه الروايات الموضوعة الفاسدة فالأئمة كالأئمة سلام الله عليهم بل قد تصدوا لبيان المايز بين الرواية المعتبرة وغير المعتبرة بذلك أن الرواية لا بد من عرضها أولا على الكتاب أو السنة فما كان مخالفا للكتاب فلا يصدق مثل هذه الرواية في نفسه. إذن لا يمكننا الاستدلال بهذه الروايات على عدم حجية رواية لا تكون مخالفة للكتاب بهذا المعنى، بل بينهما جمع عرفي من جهة التخصيص أو التقليد، هذا غير مشمول لهذه الروايات. و اما الطائفة الثانية المأخوذ في عنوانها عدم الموافق او ما لم يوجد عليه شاهد من كتاب الله او شاهدان، هذه الروايات قد يقال انها تصدق على مثل ذلك، يعني على الرواية المخصصة او المقيدة يصدق ان هذه الرواية غير موافقة للكتاب وإن لم تكن مخالفة له، أو ليس عليه شاهد من كتاب الله وسنة نبيه. هذه الروايات أيضا كثيرة، ولكن العلم الخارجي كما ذكرنا، العلم الخارجي بصدور روايات كثيرة من المعصومين سلام الله عليهم و مخصصة لكتاب الله او مقيدة لكتاب الله، العلم بصدور هذه الروايات جزما يكون قرينة على ان المراد بعدم الموافق ليس هذا المعنى، يعني ليس مجرد السلف، مجرد انه ليس بموافق للقرآن، هذا ليس بمراد جزما. إذ قد صدرت منهم روايات كثيرة جزما على نحو العلم والجزم، وهي غير موافقة للقرآن، يعني مخصصة للقرآن أو مقيدة للقرآن في مقام بيان أجزاء الواجب، شرائط الواجب، الموانع، شرائط الوجوب. كما قلنا لم يذكر في القرآن ولا سيما في العبادات إلا الأحكام على نحو الإجمال، وأما التفصيل فكله موكول إلى العلم سلام الله عليه. فلا يمكن أن يراد من عدم الموافق المعنى السلبي مجرد أنه ليس بينهما موافقة، إذن لابد من حمل هذه الروايات على أحد أمور: إما أن يحمل عدم الموافقة على المخالفة، وقد يعبر عنه عرفان فيقال إن هذا لا يوافق مسلكي، لا يوافق رأيي، لا يوافق نظري، يعني مخالف له. تعبير عن المخالفة بعدم الموافقة تعبير عرفي، فنحمل هذه الروايات على ما حملنا عليه الروايات السابقة، يعني ندعي أن المراد من عدم الموافقة والمخالفة لا مجرد المعنى السلبي، أو نحمل هذه الروايات على فرض التعارض، إذا كان التعارض بين روايتين ما كان عليه شاهد من كتاب الله و سنة نبيه نأخذ به، و ما لم نجد عليه شاهدا نتركه، فلا يكون هذا شرطا في الحجية ابتداء، بل يكون شرطا في الحجية عند المعارضة، او نحمل هذه الروايات على الروايات الواردة في الأصول لا في فروع الدين في الأحكام، وهي أيضا كانت كثيرة، ولا سيما في الأزمنة السابقة قد يوجد من هذه الروايات في الكافي أيضا روايات واردة في الأصول، ولم نجد عليه شاهدا في كتاب الله وسنة نبيه لا يكون معتبرا، فإن كلامنا في حجية خبر الواحد فيما يرجع إلى أحكام الدين لا فيما يرجع إلى أصول الدين، لا اعتبار بالرماية في أصول الدين. وعلى الجملة لا بد من التصرف في هذه الروايات وحملها على أحد هذه المحامل والقرينة على ذلك العلم الوجداني بصدور كثير من الروايات ولا يوجد عليها من المعصوم سلام الله عليه مع أنه لا يوجد عليها شاهد من كتاب الله وسنة نبيه، فلا بد من التوجيه ولو أغمزنا عن ذلك. فقلنا إن الروايات مطلقة ولا موجب للهم، غايته أن هذه الروايات روايات مطلقة، كل رواية لا توجد عليها لا يوجد عليها شاهد من كتاب الله أو شاهدان يتره ولا يعتنى به، هذا مطلق شامل لما إذا كانت الرواة لهذه الرواية ثقات وما إذا لم تكن الرواة ثقات، وما يدلنا على حجية خبر الثقة كما يأتي دليله إن شاء الله تعالى، تلك الأدلة تكون مخصصة لذلك. فالنتيجة أن كل رواية لا يوجد عليها شاهد من كتاب الله لا يعتنى به يرد علمه إليه إلا فيما إذا كان الراوي ثقة فيؤخذ لذلك. إذن لا بد من النظر في أدلة حجية خبر الواحد، فإن تمت تكون مخصصة لهذه الروايات، إن لم تتم لا حاجة لنا إلى هذه الروايات، يكفينا الأصل وهو عدم حجية الزعم. يقع الكلام في أدلة حجية خبر الواحد بعد الزيارة إن شاء الله تعالى.